ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا وتناولت الأسباب تعرضنا نعيش مع مسك الختام وخير السلام. أيام الطيبات استمع إليها من قارئنا الكريم زادكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حامد الفلكاوي قال رواه الكريم والمعروف بمصر والعالم المستقيم والمقيم في الفلك مركز المنصورة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاستماع وأن يجعل ثواب هذه التلاوة في ميزان حسناتنا وأن يرحم بها موتانا. فنستمع إليه الرشيدين وندعو الله عز وجل له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل. أشكره Oh,

Sing along.